الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد حين أن أصاب المسلمين ما أصابهم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تسلية لعباده إن يمسسكم قرح أي جرح وقتل فقد مس القوم قرح مثله أي يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس أي يكون لكم النصر وقد يكون لغيركم في يوم من الأيام وهذه سنة الله عز وجل في عباده ثم قال وليعلم الله الذين آمنوا منكم ابتلاء ليتبين أهل الإيمان وأهل الصبر وأهل الثبات من غيرهم من أهل النفاق وأهل الجزع وأهل التسخط ثم قال جل وعلا ويتخذ منكم شهداء الشهادة عباد الله اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لا يلقاها إلا أهل الصبر وأهل الإيمان ومن اصطفاه الله عز وجل لهذه النعمة ويتخذ منكم شهداء يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وحده ولهذا نهانا الله عز وجل أن نسميهم موتى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أحياء عند ربهم وأرواحهم معلقة في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. الموت في سبيل الله يا عباد الله لا يوازيه عمل، لا توازيه طاعة، فقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام مغفرة للذنوب كلها إلا الدين. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن فضل الشهادة في سبيل الله فضل عظيم، وثوابها جزيل عند الله سبحانه وتعالى. كيف وهو يجود بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. روى أحمد في مسنده عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن شهداء الله في الأرض هم أمناء الله على خلقه يقتلون أو يموتون، أي ولو ماتوا على فرشهم إذا كانت بهم جراحة في سبيل الله فإنهم أمناء الله سبحانه وتعالى على خلقه يوم القيامة. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فضل عظيم معاشر المسلمين للشهداء عند الله يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر معلقة تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر معلقة بقناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت. وهذا فضل عظيم معاشر المسلمين. ومما يدل على فضل الشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهداء ببيرقة نهر بباب الجنة يرزقون من الجنة في قبة خضراء بكرة وعشيا. وهو حسن من حديث ابن عباس رواه أحمد والطبراني والحاكم. أيها المسلمون عباد الله، قد تتألم القلوب وتتقطع لفراق إخوان لنا، لفراق أحبة لنا ماتوا في الصف في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن لا تحزنوا معاشر الإخوة، فإن ما يلقونه عند الله أعظم أجرا وثوابا من بقائهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم قتل في سبيل الله فبكي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن بكى لا تبكي، والله لا زالت الملائكة تحفه بأجنحتها حتى رفعتموه. حتى رفعتموه. هذا فضل عظيم لا يناله إلا الشهداء. وإن الشهيد لا يتألم من القتل كما يتألم غيره، فقد جاء في صحيح الجامع وفي الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يمس أحدكم شيئا، أو إلا كالمسة البسيطة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لمن قاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن قتال الخوارج من أفضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله أفضل الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبهم ما قضي لهم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاتكلوا عن العمل. فأبشروا عباد الله، فإن الشهيد له أجر عظيم إذا صحت نيته لله سبحانه وتعالى، أن يكون قتاله وجهاده لله تبارك وتعالى. فإن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، قد يصاب بعض أبنائنا بجروح أو بشظايا، فأبشر أيها الجريح، أبشر أيها الجريح بما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم أي مجروح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ولك إسوة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كثير من شبابنا يصاب بجروح كثيرة، وربما تبتر بعض أطرافه، وربما يصلبه الخوارج. فتأمل في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طلحة بن عبيد الله دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد حتى شلت يده، كما جاء في صحيح البخاري. بل ذكر الذهبي عليه رحمة الله في سيره عن طلحة قال: قد جرحت في جسدي كله حتى أصبت في ذكري. وهذا رافع بن خديج رضي الله عنه كما في الطبراني في الكبير: أصيب بسهم يوم الأحد أو يوم الخندق، شك الراوي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال السهم في جسده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت نزعت السهم والقطبة، أي النصل جميعا، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة بالشهادة عند الله. فاختار رافع بن خديج أن ينزع السهم وتبقى القطبة، تبقى الشظايا، يبقى السلاح في جسده. فبقي حتى زمن معاوية، ثم انتقض جرحه فمات ولقي ربه سبحانه وتعالى. فأبشر أيها الجريح واحتسب الأجر عند الله. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، الشجاع المقاتل المحنك، مات على فراشه رضي الله عنه، وجسده ما فيه موضع إصبع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف. يدل ذلك على أن الأمر عظيم، وإن من صلب في سبيل الله فليتذكر ما صنعه المشركون بخبيب رضي الله عنه، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أمسك المشركون بخبيب ثم صلبوه على خشبة وقتلوه مصلوبا رضي الله عنه وأرضاه. فتأمل هذه الأمثلة العظيمة لتعلم أنك قد سبقت بهذا الفضل وأنك قد سبقت بهذا الأجر يا عباد الله. وإني أوصي أولياء الشباب ألا يمنعوا شبابنا من الجهاد في سبيل الله، فإذا منعت أنت وفلان وفلان فمن يقاتل في سبيل الله؟ لا تخف عليه الشهادة، فإن الشهادة اصطفاء واتخاذ من الله، ولك أسوة حسنة في الصحابة رضي الله عنهم. هذه الخنساء وهي قد أسلمت وصحابية يوم القادسية، حضرت القادسية بأبنائها الأربعة ثم أوصتهم بالليل وصية عظيمة وموعظة جليلة ثبتتهم، ثم لقوا ربهم الأربعة. هذه امرأة عباد الله تقدم أبنائها الأربعة، تحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وكان في زمن الصحابة من يقتل ويقتل أبوه ويقتل ابنه ويحتسبه عند الله. فهذه امرأة في غزوة أحد جاءت وقد قيل لها قتل أبوك، قتل أخوك، قتل زوجك، فقالت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو سالم، فقالت كل مصيبة جبل دونك يا رسول الله، فلا تمنع أبناءك من هذا الفضل، إن سلموا فهم مرابطون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ورباط ساعة في سبيل الله خير من 1000 سنة صيامها وقيامها. حسن كما في صحيح الجامع، وإن لقوا ربهم فهي ميتة هنية، ميتة شريفة، ميتة عظيمة يتمناها كل رجل صادق وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات مات ميتة جاهلية. فلا تمنعوا أبناءكم عباد الله أن يدافعوا عن هذا الدين، وأن يدافعوا عن هذه البلد المسلمة، وأن يدافعوا عن أموالنا وأعراضنا ودمائنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فهذه الثلاثة موجودة في هذه الحرب، ويضاف إليها قتال في سبيل الله، ودفاع عن دين الإسلام، ودفاع عن حياض هذا الدين. فلا تمنعوا أبناءكم معاشر المسلمين ممن كان لا يحتاج إلى ابنه يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله وهو رفعة لك يوم القيامة. روى أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويجار من فتنة عذاب القبر، ويؤمن من الفزع، ويحلى حلة الإيمان، ويوضع تاج الوقار على رأسه، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليها، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيته. فأنت مستفيد، لا تقل أنك خسرت بل أنت رابح، لأن هذه هي التجارة، هذه هي التجارة الرابحة. لأن يبقى أولادك بين يديك تخاف عليهم من الموت، تخاف عليهم من أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. وإياك إياك أن تندم أو تقول كقولة المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذه قولة أهل النفاق، هذه قولة أهل النفاق. الله سبحانه وتعالى بين أن كل نفس تدركها الموت ولو كانت في بروج مشيدة. فاحذروا عباد الله واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن للمرابطين علينا حقا أو حقوقا كثيرة ينبغي على كل مسلم أن يعرف هذه الحقوق وتلك الواجبات التي علينا معاشر المسلمين. من تلك الحقوق أن ندعو لهم بالنصر، أن ندعو لهم بالتمكين، أن ندعو لهم بصحة النيات، أن ندعو لهم بمن مات أن يكتب شهيدا، وبمن جرح أن يشفى. فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. وهو حديث حسن رواه أبو نعيم في الحلية من حديث سعد. فلا تبخلوا بالدعاء معاشر المسلمين، والدعاء ليس مقصورا على دعاء القنوت في الصلوات الخمس، بل ادعوا في جوف الليل، وادعوا في سجودك، وادعوا بين الأذان والإقامة، ادعوا ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعد بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك الدعم لهم معاشر المسلمين، الدعم لهم، فإن كثيرا منهم لا يجد ما يقي نفسه من ضربات الأعداء، من واقيات وألبسة على الرؤوس ونحو ذلك. وإن من جهز غازيا كما جاء في مسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: من جهز غازيا فقد غزا. وإن من حقوقهم علينا أن نتفقد أهلهم، أن نتفقد ذويهم ممن كانوا ينفقون عليهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث زيد أيضا، أعني ابن خالد الجحني: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، فقد غزا. وإن من الرباط والجهاد في سبيل الله ما نراه من سيارات الإسعاف التي تزعف أبناءنا وتأتي بهم، فعلينا أن نحترم، علينا أن نحترم سائقي سيارات الإسعاف وأن يوسع لهم في الطرقات. فإني أخشى من يوقف سيارته يعرقل بها سيارات الإسعاف أن يكون من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا عظيما. وللأسف أن كثيرا من الناس يكلمه رجال المرور بأن يتأخر عن الطريق أو أن يفسح الطريق فيأبى ويستكبر عياذا بالله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. وإن من الجهاد والرباط ما يفعله الأطباء والممرضون في المستشفيات، سواء كان في المستشفى الميداني أو في مستشفى المدينة، فإنه رباط وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد كان في جيوش المسلمين من يداوي الجرحى ويقوم على حاجاتهم، فإن هذا جهاد في سبيل الله. وعلينا معاشر المسلمين أن نعرف لهم حقوقهم، فإن الأعمال كثيرة والجرحى كثر والأعمال قد أرهقتهم، فعلينا أن نلتمس المعاذير. وهم من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالتمسوا الأعذار لهم معاشر المسلمين، وكونوا يدا معهم لا تكونوا عليهم كمن يؤلب عليهم أو يطعن فيهم أو في نياتهم أو في مهنهم أو نحو ذلك. وكذلك رجال الأمن الذين يقومون بحراسة المستشفى، فإن لهم دورا عظيما في تأمين هذه المؤسسة العظيمة التي عرفنا قدرها مثل هذه الأيام علينا أن نقدر لهم الاحترام، وإن خدماتهم تذكر فتشكر. لا يجوز للإنسان أن يكفر المعروف، لا يجوز للإنسان أن يكفر المعروف الذي قدمه هؤلاء. لو ترك هؤلاء المستشفى ربما رجع كما كان فوضى، لا تستطيع أن تكلم طبيبا أو تستطيع أن تكلم ممرضا، وربما هجره الأطباء والممرضون كما حصل في زمن مضى. فاتقوا الله معاشر الناس، فإن الناس عليهم مزدحمون وكل يريد أن يدخل. أرأيتم لو أن كل جريح دخل معه رجلان أو ثلاث لاكتظ المستشفى، وما وجد الأطباء أين يضعون أقدامهم، وما وجد المرضى حتى النفس كيف يتنفسون. فاتقوا الله وأعينوهم، أعينوهم ببعدكم عنهم، أعينوهم بامتثال أوامرهم التي لا تخالف شرع الله، دافعوا عنهم ودافعوا عن أعراضهم، فإن هؤلاء يسهرون لنرتاح، وإن هؤلاء يدافعون عن أعراضنا وعن أبنائنا. فإياكم أن تمكنوا للسفهاء، فإن كثيرا من السفهاء يحاول أن يحدث الفوضى، يحاول أن يثير الفتن إذا منع من الدخول أو منع من البقاء ساعات أو تأخر الأطباء عن مريضه فتراه يثير الفتن. فإياكم إياكم أن تسكتوا عن مثل هذه الأشياء. غيروا المنكر بما استطعتم، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معاشر المسلمين، أمهات الشهداء، أبناء الشهداء، إخوة الشهداء، أقارب الشهداء، الصبر الصبر واحتساب الأجر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاحتسبوا أبناءكم، احتسبوا إخوانكم، احتسبوا أقاربكم، احتسبوا أصدقاءكم عند الله سبحانه وتعالى، فإنما عند الله سبحانه وتعالى خير له مما بين أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب قتلانا في الشهداء، وأن يداوي جرحانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعجل بنصرنا على الخوارج المارقين. اللهم عجل بنصرنا على الخوارج المارقين، اللهم عجل بنصرنا على الخوارج المارقين يا رب العالمين. اللهم ثبت شبابنا المرابطين، اللهم صحح نياتهم، اللهم صحح نياتهم، اللهم صحح نياتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انزل السكينة في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك التام، اللهم احفظهم بحفظك التام، اللهم احفظهم بحفظك التام من الخوارج المارقين يا رب العالمين، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.